على آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فأقول لكم أولا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ مستعينين بالله تعالى بالتحدث عن قضية الإيمان، وهي قضية مهمة. فكما تعلمون أنه منذ أن خرجت المارقة الخوارج في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والأمة مختلفة في هذه القضية اختلافا شديدا، فإن خروج هذه المارقة أدى إلى خروج المرجئة، ثم تشعبت الفرق وتعددت الأهواء، فظلت الفرقة الناجية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يغيروا ولم يبدلوا تبديلا. ولكن مرت دهور وأزمان انحصرت فيها المفاهيم، وقل فيها أهل السنة، مما أدى إلى انتشار بدعة الإرجاء أو الخروج، وإلى ضياع معايير الإيمان والكفر، وإلى تفتت أفهام الناس في هذا الموضوع. وهو موضوع جدير وحري بأن يناقش وأن يفصل فيه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقتضي أثر الفرقة الناجية لا يأتي بجديد ولن يأتي بجديد، وإنما المطلوب بل الواجب علينا هو الاتباع للابتداع. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد تلقوا الإيمان قولا وعملا واعتقادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معايشتهم للوحي، وإنما جاهدوا وضحوا وعملوا بهذا الإيمان ولأجل تحقيق هذا الإيمان واستكمال هذا الإيمان، فهم أعلم الناس به وأعرفهم بحقيقته. وقد تلقى ذلك عنهم السابعون لهم بإحسان، ثم تلقته الأجيال بعد الأجيال حتى بلغنا غضا طريا. فنحن أحوج ما نقول، بل أوجب ما علينا، أوجب ما يكون علينا، أن نرى كيف فهم الإيمان وكيف تفسر الإيمان، ثم نجعل ذلك معيارا لنحكم به على الفرق أو على الآراء والمذاهب، ولنعرف أين موقعنا نحن، أين نحن من هذا الإيمان، وأين هذه الفرق الضالة منه، وما الفرق بين من خرج من الدين ومرق منه بالكلية، ومن كان على بدعة وضلالة، ومن كان دون ذلك كمن أخطأ في اجتهاد أو أمر مما يخطئ فيه العلماء. فهذه المعايير الواضحة من الضروري أن نعرفها وأن تكون واضحة لدينا. والقضية الأولى وهي الركن الركين في مفهوم الإيمان، هو أنه بالنسبة لأهل السنة والجماعة قضية إجماعية، لم يقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا من بعدهم من أهل السنة والجماعة فيما هو الإيمان، لم يقع ذلك مطلقا، بل هو كما تعلمون جميعا إن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هي كلها قضايا إجماعية، وهذه ميزة عظيمة تتفرد بها هذه العقيدة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأنها هي عقيدة الفرقة الناجية، ولأنها العقيدة الوحيدة المقبولة عند الله تبارك وتعالى، فأجمعت عليها الأمة ولله الحمد. ومن خرج عن هذا الإجماع فقد حكم على نفسه بالسجود بداهة، وحكم عليها بالابتداع بمخالفته لهذا الإجماع. فعلى ما أجمع أهل السنة والجماعة في موضوع الإيمان، نقول إن مما أجمع إن اللفظ أو التعريف أو العبارة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة في الإيمان هي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول وعمل، هذا الإيجاز، هذه العبارة أو هاتان الكلمتان تحمل معاني عظيمة جدا، قول وعمل. فإذا سئلت وقيل لك ما الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإنك تقول الإيمان قول وعمل. وما معنى هذه الجملة؟ نعرف معناها بعد أن نتأكد ونتبين من أن الإجماع قد وقع عليها. ثبوت هذا الإجماع سابق من المصادر الأصيلة. مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو من تعلمون مكانته وقيمته يقول: رويت أو تلقيت العلم عن أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أو لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل. ويقول: أدركت العلماء على ذلك قرنا بعد قرن، يعني طبقة بعد طبقة، كرات ومرات في مصر والشام والحجاز والعراق وبغداد وواسط، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. هؤلاء 1000 من العلماء الذين أدركهم الإمام البخاري كلهم يجمعون على أن الإيمان قول وعمل. ونقل مثل ذلك الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، فقالا: إننا أدركنا علماء الأنصار قديما وحديثا، شاما ويمنا وحجازا وعراقا، كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل. وهذان النقلان أوردهما اللالكائي في شرح في كتابه المتداول شرح وصول أهل السنة والجماعة، شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف لديكم جميعا في اعتقاد الإمام البخاري وفي اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم. وممن نقل النقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإمام. وقبل ذلك نقله الإمام الكبير الحجة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد نقل ذلك في كتابه الأم في باب النية، فقال: أجمع الصحابة والتابعون على أن الإيمان قول وعمل. ونقل مثل ذلك أيضا الإمام محمد بن جرير الطبري، فذكر إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن الإيمان قول وعمل. ونقل ذلك أيضا الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، من تفسيره نقل أن هذا إجماع من السلف الصالح. ونقل ذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قاله هو ونقله عن الفضيل بن عياض وعن سفيان بن عيينة وعن غيرهم من الأئمة والعلماء، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب في أول كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبريل. فالنقول كثيرة ومتواترة ولله الحمد. وقد ذكر الإمام أبو عبيد رحمه الله القاسم المخلان ذكر أسماء هؤلاء العلماء الذين أجملهم الآخرون، وذكر ذلك أو بعضا منهم وغيرهم غير من ذكر أبو عبيد، ذكره الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، وذكر مثل ذلك ابن بطة في الإبانة والآيري في الشريعة، وسائر الكتب التي ألفت في العقيدة كلها تنقل الإجماع على ذلك. فالشاهد أن الإجماع موقول وثابت على أن الإيمان قول وعمل. فما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة كما فسرها السلف ومنهم الأوزاعي ومنهم الشافعي ومنهم سفيان بن عيينة وغيرهم، معنى قول وعمل قول القلب وقول اللسان. القول يطلق على أمرين، على قول القلب وعلى قول اللسان، والعمل يطلق على أمرين، على عمل القلب وعلى عمل الجوارح. هذه الأربعة يتكون منها الإيمان، يتكون من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وإذا عرفنا هذه الأربعة بالتفصيل عرفنا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعرفنا بعد ذلك لماذا يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه ناقص الإيمان فلا يخرجونه من الملة كما تقول الخوارج، ولا يقولون هو كامل الإيمان كما تقول المرجئة. فأما قول القلب فهو الإقرار والاعتقاد الجازم بما جاء في حديث جبريل عليه السلام، فربما نعرف له بالتفصيل في آخر المحاضرة إن شاء الله، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي انقياد القلب وإدعانه وتصديقه الجازم لهذا الأمر بالإيمان المجمل، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الذي هو الإيمان بالغيب، وهي الصفة الأولى التي ذكرها الله تعالى من صفات المؤمنين في أول سورة مدنية وهي سورة البقرة، وهي السورة الأولى في القرآن كما تعلمون بعد الفاتحة. فالقول هذا هو قول القلب، الإقرار والاعتقاد والتصديق الجازم بما ورد في حديث جبريل أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما قول اللسان فهو إظهار هذا الإيمان وقوله وتلقبه بشهادة أن لا إله إلا الله أو ما يقول مقامها في حال البدء. في حال البدء كان يقول الرجل آمن أو أسلم أو دخلت في دين الإسلام أو شهدت أنك حق إلى آخر ذلك، ثم يلتزم بسائر التعبدات والشرائع، ومنها وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو قول اللسان. فتعبير اللسان عندما يقول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو تعبير عن الإيمان القلبي الذي هو الإقرار بحقيقة ألوهية الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذا الجانب الأول الذي هو جانب القول. وأما جانب العمل أو الكلمة اللفظة الأخرى من تعريف الإيمان وهي عمل، فتشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فأما عمل القلب أمور كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل القلب المحبة، محبة الله ورسوله، محبة هذا الدين. ومن عمل القلب الاستسلام والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن عمل القلب الصدق، فإن المنافقين يقولون نشهد إنك لرسول الله، ولكن لما شهد الله أنهم كاذبون في ذلك لن ينفعهم هذا الإيمان ولا هذه الشهادة. ومن عمل القلب الإنابة، ومن عمل القلب الإخبات والخوف والرجاء والتوكل والصبر، وكل هذه الأعمال القلبية الواجبة شرعا كوجوب الفرائض، بل هي الأصل من وجوب الفرائض. فإن من لا توكل له ولا صبر ولا يقين ولا إخلاص ولا صدق كيف يعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يقوم بهذه الواجبات وهذه الفرائض وهذه التعبدات. فعمل القلب إذن يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمور القلبية من الواجبات الإيمانية القلبية التي لا بد ولا محالة أن يظهر أثرها على الجوارح، وإلا لا وجود لها إطلاقا، لكن هي محلها القلب. كالتوكل مثلا فهو محله القلب كما تعلمون، التوكل محله القلب، لكن لا بد أن يظهر ذلك على الجوارح. فإن عدم التوكل كان يظهر المرء الجزع أو الهلع أو القنوط، فإن ذلك يظهر على جوارح الإنسان وعلى كلامه. أما المتوكل، أما الصابر، أما الموقن، أما المخلص، فإن ذلك أيضا يظهر ولا محالة على جوارحه. ومن أعظم ذلك الحياة، ولهذا أفرد في حديث الشعب، حديث شعب الإيمان الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان جزء وسبعون أو ستون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الشعبة لأهميتها أفردت، ولأنها خير كلها كما جاء في الحديث الصحيح، الحياء خير كله. فالحياء لا يمكن أن نحكم أو نعرف أو نقول أن الإنسان لديه حياء وهو عمل قلبي إلا أن يكون على جوارحه ما يدل على ذلك. فإن نسية الإنسان الحي غير نسية الإنسان الذي لا يستحي. كلام الإنسان صاحب الحياة غير كلام الآخر أيضا، صلاته، عبادته، فعله لما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الحي يتورع عن احتساب المحرمات، ومن جرأ على المحرمات وعلى المنكرات جزمنا وعلمنا بأنه فاقد للحياء كله أو بعضه. فهذه هي أعمال القلب. فعمل القلب إذن هو هذه الأمور الباطنة، الأجزاء الباطنة من الإيمان. وأما عمل الجوارح فهو ما تعلمونه جميعا من التعبدات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الجوارح، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك مما لا يخفى عليكم. فهذه هي أعمال الجوارح. ومن هذه الأربعة، أي من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، تتكون حقيقة الإيمان الكلية المرتبة الذي هو الإيمان الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا بما أنزله الله إليه من الوحي في القرآن وبما علمنا إياه وفسره لنا في السنة. ولذلك نحن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يحتجون على مخالفيهم بأنهم يفسرون الإيمان ويشرحونه ويعبرون عنه بغير ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن الإيمان وأوضحه بما يجاب به عن الحقيقة المسؤول عنها، أي كما يقال ما يجاب عن المحدود بالحد. فإنه في حديث جبريل المذكور والمعلوم لديكم جميعا قال أخبرني ما الإيمان، ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا ما الإيمان؟ سؤال هنا عن الحقيقة، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي حديث وفد عبد الحيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الحديث متفق عليه. أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدي الخمس من المغنم. وهذا الحديث متقدم عن حديث جبريل، ولذلك لم يذكر فيه الحج مثلا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتدرون ما الإيمان، ثم شرح ذلك الإيمان فأدخل فيه الركن الأول وهو أساس لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر إقام الزكاة، ثم ذكر أداء الخمس أي بعد الجهاد أو من الجهاد من غيمة الجهاد. وفي حديث الشعب الإيمان أيضا الذي هو الإيمان جزء وسبعون شعبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها هو هذه الشهادة وهذه الكلمة العظيمة التي هي تحوي جميع أعمال الإيمان القلبية الظاهرة والباطنة، وأدناها هو عمل من أسفل الأعمال ومن أيسرها وأهونها، ولكنه مع ذلك شعبة من الإيمان. فيتبين لنا من مجموع ذلك أن الإيمان هو فعلا قول وعمل. هذه التي عبر عنها العلماء بأن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، حقيقة مركبة من هذين الركنين أو من هذين الجزئين من القول ومن العمل، كما تتركب حقيقة الإنسان من الروح ومن الجسد. فهل يمكن أن نتصور وجود روح بدون جسد ونقول هذا إنسان روح بدون جسد؟ ولا يمكن أن يكون هناك جسد بدون روح. فأما الجسد بدون روح فهذا هو المنافق، أي الذي يؤدي أعمال الإسلام ولكن لا إيمان في قلبه بهذا الدين، فهذا جسد بدون روح. يصلون ويجاهدون ويزكون ويعملون أعمال الإيمان ولكنها بدون الإيمان القلبي، فهذه الأعمال الظاهرة هي كالجسد بدون روح. وأما وجود روح بدون جسد فهذا لا يتصور أصلا، أي لا يتصور أن يوجد الإيمان الباطن الحقيقي في القلب، ولا يظهر أبدا أثر له على الجوارح، هذا من المحال مطلقا. وفي هذا أعظم الرد على من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي حتى وإن لم يعمل الإنسان أي عمل من أعمال الإيمان، كما قالت غيارة الجهمية وتبعهم سائر فرق المرجئة إلى عصرنا الحاضر. وهذا موجود في معظم بل في كل كتبهم أن الإيمان عندهم هو فقط التصديق القلبي. كيف فعل السلف وكيف قالوا إن الإيمان حقيقة مركبة من القول ومن العمل جميعا؟ نقول فهموه من حديث جبريل مثلا. حديث جبريل ورد في روايات صحيحة له أنه جاء رجل آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحافظ بن حجر إن ذلك يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع وقبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل عليه السلام ليعلم المؤمنين دينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعلمهم دينهم، لأن هذا آخر مجلس تذكر فيه هذه المعاني بعد اكتمال الفرائض. وإلا حديث وفد عبد الحيط مثلا لم يذكر فيه إلا الشهادتين، وذكر فيه الشهادتين والصلاة والزكاة فقط، لكن حديث جبريل ذكر الخمسة الأركان الظاهرة وذكر الستة الأركان الباطنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني من الإسلام، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فذكر الأركان الخمسة في جواب قوله من الإسلام. ثم لما قال من الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وفي رواية صحيحة على شرط مسلم رواه ابن منده قال له بعد أن ذكر أركان الإسلام قال له جبريل عليه السلام فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. وقال له بعد أن ذكر أركان الإيمان: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. وفهم الإمام أحمد من ذلك تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام أو ركنا من أركان الإيمان. قال: ومن قال إنه يكون مؤمنا وإن لم يعمل شيئا فقد عاند الحديث. من قال إن الرجل يكون مؤمنا بالتصديق القلبي الباطن فقط فقد عاند الحديث. ألم تره يقول: فإن فعلت ذلك فأنا مسلم، فإن فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال السنة الجماعة فهموا من هذا أن الإيمان قول وعمل، القول الباطن والعمل الباطن، القول الباطن الذي هو قول القلب والقول الظاهر الذي هو قول اللسان، والعمل الباطن الذي هو عمل القلب والعمل الظاهر الذي هو عمل الجوارح. من هذا الحديث لأن الأركان الستة أركان الإيمان هذه كما تعلمون كما ترون أركان أعمال باطنة، أن تؤمن بقلبك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما أركان الإسلام الخمسة فهي أركان ظاهرة: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، الحج، أعمال ظاهرة بالجوارح. فيتركب من هذين من الأعمال الظاهرة ومن الأعمال الباطنة حقيقة واحدة هي الدين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. طيب لو تصورنا أن أحدا أدى قال الشهادتين وأدى الأركان الخمسة الظاهرة ولكن في الباطن لا يؤمن بالله ولا بكتبه ولا برسوله ولا باليوم الآخر، هل هذا مؤمن؟ لا يمكن أن يكون مؤمنا أبدا. وأيضا لو قلنا بعكس ذلك، هل يمكن أن يكون الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ولا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يقوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج؟ لا يمكن أن يكون مؤمنا أيضا. إذا الإيمان الشرعي يتركب من هذين الحقيقتين معا، من الإيمان الظاهر ومن الإيمان الباطن معا. ولذلك لما كان في حديث جبريل أفرد الإسلام والإيمان أي قرنهما ذكرهما معا، فأفرد هذا بتعريف وهذا بتعريف وذكرهما معا، لما كان الأمر كذلك في حديث جبريل حتى نعلم الظاهر من الباطن إذا قارناه بالأحاديث التي ذكر فيها الإيمان مفردا نجد أنها تفسر ذلك ولا تناقضه. فهنا لما ذكرهما معا فسر كل حقيقة كل منهما لأن هذا هو الأعمال الظاهرة وهذا هو الأعمال الباطنة. لكن في حديث وفد عبد القيس قال: أتدرون من الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. طيب كيف يقول شهادة أن لا إله إلا الله مع أنه في حديث جبريل جعلها الركن الأول من أركان الإسلام أي الأعمال الظاهرة؟ ثم في حديث الشعب الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، كيف يقول هنا شهادة أن لا إله إلا الله أيضا مع أنه في حديث جبريل يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر؟ كيف نقول هذا دليل على أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر إلى الباطن معا، لكن إذا ذكر الإيمان وذكر معا بينت حقيقة الأعمال الظاهرة وأنها تسمى في غرف الشارع إسلاما، وحقيقة الإيمان الأعمال الباطنة وأنها تسمى إيمانا أي مركبة لمراتب الدين. لكن إذا ذكر الإسلام وحده إن الدين عند الله الإسلام مثلا، أي الدين عند الله فعل هذه الأركان جميعا الظاهر منها والباطن. وإذا ذكر الإيمان وحده: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله بأي اعملوا الأعمال الظاهرة والباطنة من أعمال الإيمان. إذن هذا التفسير مجموع هذه الأحاديث وهذه الآيات يدل على أن هذه الحقيقة مرتبة. فأحيانا يذكر الحقيقة، يذكر الجزء الأول منها الجزء الباطن منها ويذكر الجزء الظاهر منها ليعرف أن الإيمان يتركب منهما معا، وأحيانا يذكر واحد منها لأنه يتكلم عنهما على أنهما حقيقة واحدة وأمر واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف. فيتضح ذلك، يتضح مذهب أهل السنة والجماعة في هذا إذا قولنا بمذاهب المخالفين. ماذا قال المخالفون؟